وثيقة بين العقل والجسم، لذلك تجد الإنسان اللي يعني كثير مثلا الدهون خامل كسلان يؤثر لا شك هذا على عقله، وأيضا الإنسان الهزيل جدا يؤثر على عقله وعلى إنتاجه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم القوي خير من المسلم الضعيف. وبمناسبة يعني الدكتور طارق السيودان في برنامج الجميل الرسول الإنسان عندما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول كان يوصف بطنه أنه كان فيه تموجات، وهذا بلغة العصر يسمى سكس باك، وهو من علامات جمال الرجال في هذا العصر، وهذا كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام. أيضا نعرف سباقه مع عائشة وحرصه على أن تكون أجسام الصحابة سليمة، وقول أحد الصحابة علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، كلها من أجل الحرص على أن يكون هذا الجسم سليما فيصبح العقل أيضا سليما. اليوم نقدم لكم جدول رياضي 5 أيام في الأسبوع في محاولة لتشجيع كل الشباب والشابات أن تكون الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتهم اليومية بإذن الله تعالى. طيب معانا اليوم الأخ خالد والكابتن سيد. خالد كان من ضمن الناس اللي تعرفت عليهم من تقريبا سنة ونص لما اشتركت في الجيم، ولكن شكله ما كان الشكل اللي شايفينه اليوم. كم كان وزنك من تقريبا سنة ونص سنتين؟ كان حوالي 133-135 كيلو. والآن كم؟ حوالي 75 كيلو. ادينا الأسرار. أول شيء طبعا العزيمة بعد التوكل على الله، بعدين يعني أنا عندي نصيحة لكل واحد بيخصص وزنه إنه يحدد له هدف، يعرف هو وزنه الآن ويوزن كل أسبوع. كون يوزن كل أسبوع يعني يخلي عنده يا إما يشوف نفسه نقص طبعا بعد الدايت والسبورت والرياضة، يا إما نقص نشوف نفسه نقص حيتشجع. في مشكلة دائما إنه بعض الناس بيجي يبدأ يتدرب أسبوع أسبوعين ما يلاحظ فرق كثير فيبطل أو يطفش، هل هذه بتعانوا منها يعني بعض الناس اللي بيجوا هنا وكيف علاجها؟ والله هو بالنسبه للبطاريه ديت اللي بيطفش بسرعه ده ما عندوش عزيمه ولا عنده امل ان هو يوصل للهدف اللي هو عايزه. احنا طبعا بالنسبه للاستاذ احمد هنعمل له من 5 ل10 دقائق، لو بالنسبه للانسان مليان بحس ان هو عايز يخسس ممكن نعمله 3 ساعة عشان يحرق كالوري اكتر. دلوقتي هخلص 2 ونخش على الجلسة الثالثة، هنعملها 6 عدات. جامد. طبعا التمرين ده بيشغل عضلة الصدر اللي هي العضلة الوسطى اللي هو الصدر الثلاثي. تمرين الصدر الميل بيشغل لي المنطقة العالية فوق على الصدر من هنا كده عشان يملى لي الحتة الفاضية اللي هنا دي. Thank you. كمية التمارين اللي هو الشحن وضع الجلوس أرضي، طبعا بسحب الجهاز على معدتي وصدري المرفوع لفوق علشان لا لا لا لا لازم ظهرك يبقى عدل علشان العضلة الخلفية بتاعة الظهر العضلات الوسطى دي تشتغل معاك أكتر. طبعا عملنا ثلاث جلسات هنا برضه، كل جلسة بنعمل 12 10 8. هنخش ثالث تمرين كده خلصنا جانبي، في طبعا تمرين ثاني هنخش امامي بعضلة الكتف الامامية. رابع يوم هنشتغل بايسب وترايسب بعضلات الذراع الاماميه والخلفيه، كمان بايسبس برضه بالتبادل. هو التمرين اللي هو تجميع البنج سكوت اللي هو تمرين مهم جدا لعضلات البايسبس لانه بيشتغل مباشر على العضله. التمرين اللي بعد البايسبس اللي هو الترايسبس هو التمرين ده برضه مهم جدا لانه بيشتغل مباشر برضه على عضله الترايسبس اللي هو الفور. واهم حاجه الذراع يتفرد يتفرد على الاخر. طبعا النهارده خامس يوم وده اخر يوم للتمرين لعضلات الجسم كلها. النهارده بنشتغل على عضلات الفخده عضلات الرجل. بعد نهاية كل تمرين لازم نلعب معدة ووسط علشان نقوي عضلات البطن. طيب مرة أخرى أخواني وأخواتي، إحنا ما نتكلم بالذات على رياضة الجيم، هذه واحدة من رياضات كثيرة. المشاهدين كل واحد يختار رياضة يحبها، المهم أن تكون الرياضة جزء من حياتك. ويقول يعني علماء الجسم والرياضة أنه على الأقل على الأقل يكون عندك جدول 3 إلى 4 أيام في الأسبوع نصف ساعة فقط، ستؤثر كثيرا على صحتك بإذن الله. ويقال أنه اللي بيسووا رياضة نسبة إصابتهم بأمراض القلب وغيره من الأمراض تقل كثيرا. فالعقل السليم في الجسم السليم والمسلم القوي خير من المسلم الضعيف. ربي من غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرفعت كفي راجيا